يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من إيش مرابحة البنوك الأهلية؟ الله أباح البيع وحرم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا. إذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا ولا بالفائدة ولا بالغش وتتعامل معاملات مباحة، هذا أمر طيب. وإذا كانت تتعامل بغير ذلك حسب الصفقة ليعملها. لكن أغلب المصارف إذا كانت ما منبه عليها، لأن البنوك الغير إسلامية مبنية على أمور غير شرعية، أيوة، فكون أنها تسلم من كل شيء هذا فيه صعوبة. لكن الربا حرام والبيع الحلال حلال. نعم، ويمكن الواحد يذهب إلى نفس الصفقة هذه يروح يسأل عنها، لأن كل صفقة لها حالة. نعم. يقول أريد أن أحج متمتعا، أي عمره ما حج، هل عليه هدي؟ نعم، الذي يحج متمتع عليه هدي، والذي يحج قارنا عليه هدي. الحج المتمتع أن تأتي بعمره وتبقى في مكة ثم تهل بالحج من غير أن ترجع إلى بلدك أو إلى المواقيت. والقران هو أن تقول لبيك حجا وعمره مع بعض، تقرن الحج والعمرة في شيء. والفرق بين الإفراد والقران هو النية فقط، لا فرق بين عمل الإفراد والقران عند الجمهور إلا النية. القران يكفيه طواف واحد وسعي واحد، هو زي الإفراد، بس أنك تدخل أعمال العمرة في الحج هذا عليك هدي. التمتع أن تأتي بعمرة وتتحلل وتطلع من مكة عليك هدي. الإفراد أن تقول لبيك حجا فقط ولا تأتي بعمرة قبله، فهذا الإفراد ما يلزم فيه الشيء. نعم. هو يقول يريد أن يحج حجا متمتعا، هل يجوز أن يعتمر بعد الحج؟ يجوز. نعم. يقول فنرجو شرح نية حج التمتع مع المناسك. النية شيء في قلبك، النية مثل أنت بكرة عندك سفر مسافر أو عندك اختبار. إذا كنت طالب عندك اختبار مثلا بكرة تناقش الدكتورة، اللي تبات عليه هو النية. أو عندك سفر خارج البلد، الذي تبيت عليه هذا هو النية. النية ما يكون في القلب، مليء منه القلب هذا النية. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، ولا له علاقة بالتلفظ، لأن الله يعلم ما في قلب العبد. لكن تقول لبيك حجا، لبيك حجا وعمره، لبيك عمره، الأنساك ثلاثة الحمد لله، وكل واحد منها صحيح أرحمكم الله، وكل واحد من الأنساك صحيح وكل منها فاضل. فلطالب العلم أو المسلم الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في حالة الزحام في الحرمين؟ الحمد لله ربكم الله سبحانه. في مكة لا غبار عليه، تمر في مكة تمر ما عندك مشكلة، في المدينة لا تمر إلا إذا وجدت مندوحة، إذا ما لم ترى مندوحة. لكن قال العلماء في وقت المار والمرور يأثم اثنان، الذي يصلي في طريق الناس يأثم، والذي يمر بين يدي المصلي وله طريق آخر يأثم. أما في غير الأمرين لا يأثم، لا يأثم المار ولا يأثم المصلي. واضح؟ إذن يأثم المار والمصلي في حالتين. حالة إثم المصلي أن يذهب إلى طريق الناس ويصلي فيها، هذا يأثم هو. حالة إثم المار أن يكون في طريق ويمكن يمر بها ويتعمد ويمر أمام المصلي، هذا أثم. أما إذا كان المصلي لم يأتي لطريق الناس وكان المار لم يجد إلا هذه الطريق، لا يأثم أحدهم. واضح؟ نعم. وأثم مار له مندوحة ومصلي تعرض. نعم. وفي غير الموضعين لا يأثم. يقول هل من حج عن غيره في الأجر سواء جزاكم الله خيرا؟ يعني الذي يحج عن غيره ينال الأجر، لكن كون أنه في الأجر سواء الله أعلم. هذا الشيء عند الله، لكن الذي يحج عن والديه ينال الأجر، الذي يحج عن قريب له ميت ينال الأجر. ما حكم الأجرة على الحج؟ الأجرة على الحج لا تنبغي إلا عند الضرورة القصوى. لا ينبغي للمسلم أن يأخذ أجرة على الحج إلا إذا كان مضطرا اضطرارا بينا، لأن الله كريم، وإذا وقف في هذه المواقف ودع الله يعطيه كل ما يحتاج إليه. فحج الإنسان بالأجرة وضرورة قصوى، من غير الضرورة الأولى أن لا يأخذ الأجرة على الحج ويحج عن نفسه ويدعو. فإذا كان محتاج الأمر يكون سهل، إذا كان محتاج احتياج بين بحيث لا يستطيع أن يطلع وما عنده شيء ولا وجد إلا الطريق هذه، يحج ويدعو للرجل ويخلص له ويدعو لنفسه. نعم، لكن هو ضرورة الحقيقة. يقول: رجل دخل في صلاة مع جماعة بنية المغرب ثم صلى ركعتين فقط ثم قام وثم ركعة وتم البقاء، ولكن وجدهم يصليان العشاء قصرا، هل عند الشافعي وأحمد لا غبار عليه؟ لأن الناس في الإمامة اختلفوا. مالك وأبو حنيفة يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الائتمام أن تكون الصلاة هي الصلاة. الشافعي وأحمد قال لا، المهم أنه هو يصلي وراءه وهذا جائز، واستدلوا بحديث معاذ أنه كان يصلي مع الرسول ويذهب ويصلي في عند أهله، ولم ينكر عليهم الناس ذلك. ولذلك هذا أيسر على الناس، لأنه الآن إذا كان الإمام يصلي التراويح أنت تدخل تصلي معه ركعتين وتتم لنفسك، هذا في نوع من السهولة واليسر. أما تصلي والناس تصلي مشكلة، أو تخرج عن المسجد مشكل، مالك يقول لا. ولذلك مالك في هذه يتشدد، ولكن يتساهل في الصلاة أمام الإمام. الصلاة أمام الإمام عند أحمد تبطل الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الائتمام أن يكون الإمام أمامك. مالك يقول بلا ضرورة، مكروها بغير ضرورة، فإذا كانت فيه ضرورة تنتفى الكراهة. إذا كل واحد منهم يأخذ، والمسألة لا أعرف فيها دليل، فهي قضايا فيها جانب اجتهادي، والأمر سهل، والذي فعل هذا صح والذي فعل هذا صح، والجنة أبوابها ثمانية، والإنسان يرفق بالمخالف. ينبغي لطالب العلم أن يرفق بالمخالف، ويعلم أنه إذا حفظ شيئا غابت عنه أشياء. نعم، والدين يسر. فهذا استدل بدليل وهذا استدل بدليل، وكل إن شاء الله على خير. كون أنك أنت تختار شيء هذا لك أنت. نعم، يقول: هل دفع ثمن الهدي لمؤسسة الراجح التي يقال إنها تطعم فقراء المسلمين خارج المملكة أفضل من النحر بمنى وتوزيع الهدي؟ أولا، مؤسسة الراجح تذبح الهدي في منى، ما يمكن الهدي يذبح إلا في مكة، هذا لمكة يذبح، فإذا فضل شيء يودوه، ما يفضل المؤسسة الراجحي ولا غيرها في الخارج إلا ما فضل عن أهل مكة، لأن الهدي لا يذبح إلا في مكة، الذي يذبح خارج مكة الأضحية، أما الهدايا والتمتع والذي يعطى هذا لا يذبح إلا في مكة ولا يذبح في غير مكة، هذا الدم يسال في مكة من عبادة لله. أيوة. أما إذا أنه أفضل من أن يرحل الإنسان بنفسه ويوزع، ما في أحد يقول أنه أفضل للإنسان إذا استطاع أن يذبح بنفسه ويأكل ويوزع، هذا لا خلاف أنه أفضل، لكن هذا أيضا يجزئ وفاضل، لكن كون أن الإنسان يستطيع أن يذبح بنفسه ويأكل ويوزع إن استطاع هذا لا يضر، ويأكل منها أفضل له هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. سؤال يقول: وإن من شيعته لإبراهيم، ما معنى هذا الجزء من الآية، وما هو الذي من شيعة إبراهيم؟ الله أعلم. نعم، يقول: أنا والحمد لله أنعم الله علي بنعمة الاستقامة وطلب العلم، لكن عندما دخلت في فقه الصلاة وجدت أني قد فرطت في كثير من الصلوات في زمن الجهل من نقص في أركان الصلاة، وأيضا لا أدري كم عددها، أفيدنا في الحكم جزاكم الله خير. تب إلى الله، تب إلى الله، وأكثر من النافلة ومن أعمال الخير، وإن كنت تعرف الصلوات بعينها ضيعتها أعدها، وإن كنت لا تعلمها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: قرأت على النت فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بأنه يجوز الذهاب للتنعيم للإتيان بعمرة عن الوالد المتوفى، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا صحيح ولا في خلاف الحمد لله، خاصة أن كثير من العلماء يقول بخروجي للمواقيت الخمس. لا، هذا صحيح، لكن قد يكون الذهاب للمواقيت أفضل، أما هذا ما في لا غبار عليه. يقول: إنه كان حاجا وتحلل التحلل الأصغر ثم حصل بينه وبين أهله ما دون المباشرة الكبرى، هذا يستغفر الله. نعم، وحج صحيح. نعم، وإن ذبح شاه لا يضر. نعم. يقول: ما حكم الدف؟ الدف في العرس ما عليه غبار للنساء، أما الرجال ليس من عادة الرجال الدف، لا، الرجال يحفظوا المتون يفكروا في كيف يقوي الأمة، أما الدف للنساء هذا هو، والدف للعرس مباح. يقول: أرجو يا شيخ، أنا تعب أرغب في جعل القرآن دستوري لكن لم أستطع ترك المعاصي، لا أعلم لماذا، أحس أن قلبي أشرب حب الشهوات والشبهات، أدعو الله لي يا شيخ بتطهير قلبي، فإن قلبي متعلق بذلك، نرجو الله أن يوفقنا وإياك. أصحب الأخيار وأكل الحلال وأكثر من الجلوس في المسجد ولا تجعل لك فراغ، وادعو الله الهداية وقوم بالأسباب، لا تكون في الدنيا تشتغل وفي الدين تقول نريد الهداية، أعمل لدينك كما تعمل لدنياك، وابتعد عن مصاحبة الأشرار، إن القرين بالمقارن يقتدي، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق، فالقرين خطير، فلذلك أبعد عن قرناء السوء واسأل الله العافية وقم بالأسباب واكثر من ذكر الله، أربع كلمات: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله أربع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. الذكر يحيي القلوب، الذكر يطرد الشيطان، الذكر يكفر الرصيد. أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من أفعال الخير، وبعدين إذا تسببت الله كريم. أما الواحد يقول أنا أحب الخير وهو لا يفعل، المحبة لحالها لا تكفي، ولذلك الواحد يكون دائما يذهب للعمل وإذا جل البيت ينام تقول له صلي، يقول لك ادعي لي الله الهداية. طيب ما تنام وتقول ادعي لي الله الرزق كمان، وقت العمل تذهب ووقت الصلاة تنام، إذا ما أنصفت. والله يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ينبغي أن لا نجعل المال والولد قبل الدين. يقول: ما معنى المتمتع والقارن والمفرد؟ ذكرناها. المتمتع من يأتي بعمرة ويجلس في مكة ويحج، والقارن من يقول لباك حجا وعمرة، يقرنهم مع بعض، والمفرد من يقول لباك حجا فقط. والأنساك الثلاثة كلها صحيح وفاضل. هذا يقول لك: رجل استيقظ يوم الجمعة في وقت الخطبة فاغتسل ثم ذهب إلى الصلاة بسرعة والإمام يخطب، فنوى تحية المسجد لتكون قضاء صلاة الصبح. ما يصير، كيف ينوي تحية المسجد لتكون قضاء الصبح؟ هل ما هو ماشي؟ هل عليه شيء؟ هذا لازم يصلي الفجر وبعدين يصلي الجمعة ظهرا إذا كان ما عادها، لأنه كيف يصلي تحية المسجد وبعدين ينوى الصبح بتحية المسجد؟ يصلي الفجر ما عليه تحية، تحية المسجد لا تلزم إلا من يريد الجلوس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن صلى فريضة أو نافلة أو شيء يسقط تحية المسجد. تحية المسجد تتعين على من يريد الجلوس، أما الذي يريد أن يصلي أي صلاة لا تلزمه تحية المسجد، وإنما هي تتعين على من يريد الجلوس. فأنت إذا دخلت تريد تصلي نافلة أو رغيبة أو تصلي أي شيء ما تلزمك تحية المسجد. فهو كان من حقك أن تصلي الفجر وبعدين تستمع للخطبة، أما أنك الآن تصلي تحية المسجد بنية إذا نويت الفجر تجزئك عنه، أما إذا لم تنوى هذا ما يمشي. يقول هل يصح لي أن أتعجل اليوم الثالث عشر؟ اليوم الثالث عشر ما هو يوم التعجل، هو اليوم الأخير، اليوم الثالث عشر ما بعده شيء، هل فيه بعده شيء؟ هو الأخير، إذا يوم الثالث عشر لا تتعجل تتأخر. وأعود لأتي بطواف الوداع، إذا كنت تذهب الجدة أو قريب ما في مانع. هل يجوز أن نحج عن رجل حيا لكنه ضعيف لا يستطيع المشي؟ نعم يجوز، لكن الحي لا يسقط عنه الفرض الحج عنه. يقول هو متمتع، هل يجوز تأخير السبع الأيام إلى بعد الحج؟ هذا هو السنة، السنة أن السبع الأيام بعد الحج، لكن الثلاثة لا بد أن تصومها قبل نهاية الحج، ثلاثة أيام في الحج ثلاثة أيام، أيوة، فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة أيام في الحج، لا بد أن تكون قبل نهاية أيام التشريق، والأولى أن يكون قبل يوم عرفة. بس يكفي هذا. يقول ما حكم تكرار العمرة في رمضان لأن فضلها عظيم؟ إذا كان يعتمر ويذهب إلى بلده ويرجع ويعتمر سهل عند الجمهور، العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج إيش؟ كفارة لما بينهما، هذا لا غبار عليه. أما يأتي بكل عمرة في من داخل مكة هذا ما نقدر نقول لا يصح، لكن عند بعض العلماء خلاف الأولى تكررها من مكة. نعم. يقول مخيمنا في المزدلفة في الحد الفاصل بين منى والمزدلفة، فكيف أبيت في منى ومعي نساء جزاكم الله خير؟ إذا كان ما وجدتم إلا هذا المحل، هذا المحل يكون من منى، ولو ما هو من منى، إذا امتلأت منى ولم تجد شيء ما هو قريب من منى له حكم منى، ما يكون عليك شيء. نعم. الإنسان الذي جاء لمنى ولم يجد فيها مكان ووجد مكان عند انتهاء منى ونصب فيه إن شاء الله له حكم منى، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسع. طيب ما وجد فين ينام؟ محل اللي وجد فيه قريب من منى خلاص نام فيه ولك الحكم بإذن الله. يقول إزار المؤمن من نصف ساقه، ما هو الإزار؟ الإزار هو نفس اللي يوضع على الأزرة على الحقو، هل هو السروال أم الجلابية وما الحكم؟ هل الشعر الذي في الوجه ليس من اللحية وهل يجوز حلقه وما حكم حلق اللحية؟ الشعر اللي في الوجه بعضه يجب أن يترك وبعضه عند بعض العلماء يجب أن يقص، وبعضه يترك لا يتعرض له الحاجب، فما كله سواء، لذلك هذا نهى عن تنميصه والعمل فيه، وهذا أمر بإرخائه وتركه، وهذا أمر بقصه أو إنهاكه، وهذا ابتلاء حتى المطيع يكرم ويجازى وحتى العاصي يعاقب، الابتلاء، الله خلقنا للابتلاء ليبلوكم أيكم. واحد يقول سمعا وطاعة، واحد يقول ما الفائدة في هذا، فهذا يؤجر وهذا يعاقب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.